بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف. هذا اللي بعد انه وحد عليهم بربه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا جعفر سليمان عن ثابت البناني عن انس. هذا هو اخر الحديث اللي وقفنا عنده شيء خمس. الحديث هذا اللي وقفنا عنده هذا اللي قال انه وحد عليهم بربه اللي بعده على طول. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو بن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول: إذا رأى المطر رحمة. اقرأ. وحدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا خيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وحدثني هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهاته، وإنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها تتعلق بحصول المطر، وأنه إذا حصل الغيم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتغير وجهه ويتأثر ويرى ذلك واضحا على وجهه، فقالوا له: إن الناس يفرحون إذا يعني رأوا المطر، وأنت يعني يكون في وجهك ما يكون. فقال: إن وما يؤمني أن يكون ذلك عذابا لأمتي، لأن الله عز وجل جعل الريح عذابا، بل هي عذاب لقوم هود الذين أرسل الله عليهم الريح وأهلكتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما يتأثر خشية أن يكون ذلك عذابا، فإذا نزل المطر سري عنه وسر بذلك، وقال: هذه رحمة، هذا الذي حصل رحمة من الله عز وجل، لأنه إذا نزل المطر صار رحمة، وإذا كان غير ذلك وأنه قد يرسل بالعذاب كما أرسلت الريح على قوم هود الذين هم عاد. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا رأى الريح وهبت الريح، واللهم ناصر خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، غيرهم. نعم. عبد الله بن سلام. نعم. الله بن مسلمة. إيش؟ ذكرتم عبد الله بن مسلمة. أين؟ من؟ عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسلمة؟ صحابي. وليس عبد الله بن سلام. لا لا لا. عبد الله بن سلام. في عبد الله بن مسلم. صحابي عبد الله بن مسلم هذا من عباده. من يسمى عبد الله. عبد الله بن سلام أيضا كذلك صحابي. الذي جاء يعني ذكره قريبا في بعض الأحاديث، عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، الذي كان يعني أصله يعني من اليهود. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني عن جابر بن سمرة وأنه صلى معه يعني أكثر من مرة ومرتين، وأن ذلك تعدد منه، وأنه لم يحصل أذان ولا إقامة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم ذكر هذا الحديث وأن العيدين أن صلاة العيد إنما تكون صلاة العيدين قبل الخطبة، والخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد بن سليمان وأبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كانت الصلاة يعني قبل الخطبة، وأن الأمر كان على ذلك، وأنه لما كان في زمن يعني في زمن يعني إمرة مروان يعني على المدينة، وكان يعني جاء مخاصرا له يعني معناه متماسكين، يعني أخذهم أحدهم أخذ بيد الآخر. فلما وصل إلى المكان الذي فيه الصلاة والخطبة ذهب مروان ليصعد على المنبر، وابن وأبو سعيد يعني يأخذ به ليصلي يعني ومكان الصلاة. فقال له لما رآه عازم على أن يصعد قال له أين الصلاة؟ قال قد ذهب ما تعلم. قد ترك ما تعلم. قد ترك ما تعلم. قد ترك ما تعلم الذي هو أن الصلاة قبل الخطبة. أن الصلاة يعني قبل الخطبة، وهو يريد أن يخطب يعني قبل الصلاة. ومن من من من من من من من من مما يقتضي ذلك أنه يريد أن الناس يسمعون الخطبة لأنهم سينتظرون الصلاة، بخلاف الاتيان بها بعد الصلاة فإنهم ينصرفون لأنهم قد صلوا. فقال له قال له ما قال. ثم إن أبو سعيد قال ما أعلم خير مما لا أعلم. ثم إنه انصرف، يعني انصرف إلى المكان الذي يجلس فيه، ليس معنى أنه خرج وترك الصلاة وإنما صلى. وجاءت بعض الروايات موضحة ذلك. فإذا هذا الانصراف إنما هو انصراف من جذبه ومن منازعته إلى أن يبقى، ولهذا صلى مع الناس. فدل هذا أو استفيد من هذا أنه أن تأخر الخطبة ليس من شرط الصلاة، وإنما هو خلاف الأولى، وأنه لو قدمت الخطبة فإنه يعني تصح الصلاة، ولا يقال إنهم ما صلوا صلاة عيد لأنها قدمت الخطبة، لأن أبا سعيد جلس ولم يخرج. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر. علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري. قال أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث كما مر آنفا. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالخروج إلى الصلاة لصلاة العيد وتأكدها وأهميتها، وأنه حتى النساء وحتى العواتق التي بلغنا أو قاربنا البلوغ، وكذلك ذوات الخدور يعني المخبئات التي يعني كلهن يعني خدر يعني في طرف البيت إذا كان من شعر، أو يعني يكون من الذين يبقين في البيوت إذا كانت يعني من البناء، وأن تخرج يعني النساء بما فيهن العواتق وذوات الخدور، لكن بشرط أن لا يحصل هناك فتنة يعني في خروجهن، بأن يعني يكون يعني متطيبات أو يعني عليهن يعني شيء يغري ويدفع يعني غيرهن إلى الافتتان بهن. وكذلك الحيض يحضرن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكنهن يعتزلن المصلى، يعني المكان الذي تكون فيه الصلاة لا يكن فيه، وإنما يكون وراء يعني وراء النساء المصليات يعني. وهذا يدل على أن المصلى يعني إذا حضرته النساء الحيض فإنهن لا يكن مع المصليات، ولكن يتأخرن عن مكان الصلاة، ولكنهن يشهدن الخير ويشهدن التكبير وسمع الخطبة وسمع المواعظ والعبر والعظات التي تكون في الخطبة. قال حدثني أبو الربيع الزهراني عن حماد. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وحماد بن زيد. عن أيوب. إذا جاء أبو الربيع الزهراني يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد. عن أيوب بن أبي تميم السقطياني. عن محمد هو بن سيرين. عن أم عطية. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن أم عطية وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة زهير بن معاوية و أبو خيثمة يكنى به زهير بن معاوية ويكنى به زهير بن حرب. وزهير بن حرب من شيوخ مسلم بل هو ممن أكثر في الرواية عنه لأنه قيل أنه روى عنه أكثر من 1280 حديث يعني لأنه من شيوخ الذين أكثر عنهم وكنيته أبو خيثمة. فإذا جاء في شيوخ مسلم يعني أبو خيثمة فهو زهير بن حرب وإذا جاء في شيوخه كما هنا فالمراد بالزهير بن معاوية. كل منهما يسمى زهير إلا أن هذا يعني وكنيتهم جميعا أبو خيثمة إلا أن زهير بن حرب شيخ لمسلم وزهير بن معاوية شيخ لشيخه. عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية وهو مثل الذي قبله وفيه يعني زيادة في الآخر أنه قالت إحدانا لا يكون لها جلباب يعني بحيث أنها تخرج وتغطي به وجهها وتغطي به رأسها أو تغطي به يعني شيئا كثيرا من جسدها. فقال عليه السلام لتلبسها أختها يعني أنها من كان عنده فضل يعني يجود به على من كان محتاجا إليه. وقد يكون هذا يعني من قبيل الـ الـ الـ الـ الـ الإحسان والبذل ولو لم يحصل ذلك يمكن أن يكون عن طريق العارية لا بأس بذلك ولكن في الغالب أن يكون هذا من قبيل التعاون ومن قبيل الإحسان ولو لم يحصل إلا عن طريق العارية فإن ذلك لا بأس به. قال حدثنا عمرو الناقد عن عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. هشام هو بن حسان. يقول هل يجوز أن تخرج المرأة إلى المصلى وحدها والمصلى بعيد؟ إذا كان يعني ما دام أن في البلد أو قريب من البلد ما في بأس لأن ما يحتاج إلى لكنها إذا كانت بحاجة إلى من يرافقها فعلت وإلا فإنها لو ذهبت يعني لا بأس بذلك. التفريق بين أداء صلاة العيد في المسجد أو في المصلى من حيث الوجوب على النساء فإذا كان في المصلى يجب إذا كان في المسجد ما في وجوب أصلا ما في وجوب. بعض أهل العلم أخذ أمرنا لكن في مسجد مو وجوب يعني ولكن يعني مؤكد يعني تأكيد وهذا من الأشياء المؤكدة يعني التي يعني ينبغي ولكنه يعني سواء كانت في المسجد أو في المصلى يعني كونها لكن الحيض كما هو معلوم يكون خارج المسجد إذا صار في المسجد. وأما إذا كان في العراء فإنهن يعني لا يكن مع المصليات ولكن يكن وراءهن. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الحديث عن عباس أنه خرج يعني أنه خرج للصلاة وأنه صلى ركعتين اللي هي صلاة العيد وبدأ بالصلاة، ثم إنه أتى النساء. وقد سبق أن مر في الحديث أنه يعني خطب الرجال وقال تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يعني يتصدق النساء، ولكنه جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه أتى النساء كما في هذه الرواية، وكذلك رواية مرت أنه أتى النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. قال إيش؟ ثم أتى النساء. قال ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. خرصها المقصود به الحلقة التي تكون في الأذن، هذا قال له خرص يعني حلقة تكون في الأذن، وأما القرط فهو يكون في الأذن ولكنه يعني يكون يعني ليس حلقة يعني شيء نازل يعني ينزل، وأما الحلقة فهي دائرة تكون في الأذن وهي غير القرط. والسخاب هذا قلائد يعني ليست من من من من من من من ذهب أو فضة أو من يعني من جواهر، وإنما هي من أشياء إنها تكون من طيب أو من أشياء يعني كانت تجمد وتعمل خرز ثم تجعل في سلك وتستعملها النساء أو تلبسها النساء قلادة يعني تكون على صدرها، نعم في عنقها على صدرها، نعم. فإذا القرص يعني والقرط هذا يتعلق بالأذن، هذا بالإذن، إلا أن القرص حلقة والقرط ليس بحلقة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن عدي عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثني عمرو الناقد عن قال حدثنا ابن إدريس قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني عمرو الناقد عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي قال وحدثني أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع محمد بن أحمد بن نافع ومحمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقر الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي واقد الليثي فيما يقرأ به في العيد، وأنه يقرأ بقاف وباقتربت الساعة وانشق القمر. وفيه أن عمر سأل أبا واقد وأجابه بأنه يقرأ بهاتين السورتين. ومعلوم أن عمر يعني هو ثاني الخلفاء الراشدين وهو الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو واقد دونه، ويعني دونه في الفضل وفي الشهرة والمنزلة. ولعل هذا السؤال الذي قد حصل أنه من أجل التثبيت وأن يثبته، لا سيما والعيد إنما يأتي في السنة مرتين خلاف الجمعة، الجمعة في كل أسبوع، في كل أسبوع تأتي، ولكن العيد يأتي في السنة مرتين، فأراد أن يستثبت وأن يعني يثبت ما عنده، لا أنه يعني لا يدري وأنه وهو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم يصلي معه العيدين وغير العيدين، ليكون هذا قيل إنه, إنه, إنه, إنه من هذا القبيل. ثم إن الإسناد الأول قيل إنه فيه انقطاع لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر، وأما الطريق الثاني ففيه الرواية عن أبي واقد الليثي وأنه قال سألني عمر، فيكون الطريق الأولى يمثل الطريق الثانية، يعني الحديث صحيح وثابت يعني بالطريقة الثانية، وإن كانت الطريقة الأولى يعني فيها الانقطاع. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب عن أبي واقد الليثي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي. وفي يعني في الحديث تواضع، تواضع الكبير للصغير، وتواضع يعني عمر رضي الله عنه وسؤاله من هو دونه، وأن الحق يعني مقصود الجميع، وأن أنه ليس في غضاضة، وأنه يعني يدل على على على تواضع عمر وعلى أن الكبير يتواضع للصغير، يعني وأنه يعني يتواضع فيسأل الصغير الذي عنده علم يعني ليس عنده أو ليثبت ما عنده. شو الشيء الثاني؟ إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو عن فليح بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريم جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بالدف. قال حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العريبة الحديثة السن. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما حصل في يوم العيد، وجاء في بعض الروايات أن هذا عيد الأضحى وأنه كان في أيام منى التي هي أيام التشريق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندها وأن فيه جاريتين من جوار الأنصار، وكنا يعني ينشدنا ما حصل في يوم في في في بعاث، وبعاث هذا وقعة حصلت بين الأوس والخزرج، بين الأوس والخزرج وانتصر الأوس فيها على الخزرج، وكانت تذكر يعني الأشياء التي يعني حصلت يعني في هذه الحرب، فكان يعني ينشدان هذا النشيد الذي لا علاقة له بالتشبيب ولا علاقة له في يعني الأشياء التي فيها محذور يعني من ناحية الدعوة أو الفتنة المتعلقة بالغزل وبالافتتان بالنساء، وإنما ينشدان أو يأتيان بهذا النشيد الذي هو من ما تقاولته يعني الأنصار يوم بعاث. وكانت تقاول هذا القات وليست من مغنيتين، يعني ليس من شأنهما الغنى وليس من أهل الغنى، وإنما كنا يتقاولن بشيء يعني ليس من قبيل الغنى الذي فيه معذور، وإنما هو شيء يتعلق بشيء شعر كانوا يقولونه فيما يتعلق بالحرب التي أو هذه الوقعة التي وقعت بين الأوس والخزرج. فانتهرهما أبو بكر لما جاء وقال بمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبو بكر فإن هذا يعني يوم عيد. وفي الرواية الثانية أنه معها دف، معهما دف، وفي رواية البخاري وهما يدففان، يعني معناها أنه يعني يستعمل الدف. وهذا فيه دليل على جواز استعمال الدف في مثل هذه الحالة، ويكون من الجواري الصغيرة ولا يستعمله الرجال ولا يستعمل إلا من مثل يعني هؤلاء الجواري التي يحصل منهن ذلك يوم العيد. ومعلوم أن الدف إنما يعني جاء فيما يتعلق بالزواج، ويعني وأنه يستعمل الدف يعني في ذلك، وجاء في هذا ما يدل على استعماله في حق الجواري والصغيرات وأن ذلك لا بأس به. وقد ذكر الحافظ بن حجر عند شرعه لحديث تدففان الذي هو هذا الحديث، ولكنه بهذا اللفظ ذكر قاعدة يعني جميلة، وقال الأصل التنزه عن اللهو واللعب، التنزه عن اللهو واللعب والاقتصار على ما جاء به النص يعني وقتا وكمية يعني حتى لا يخالف الأصل، يعني ذكر هذه القاعدة وهي أن مثل هذه الأمور يختصر فيها على ما جاء به النص ولا يتوسع فيه، وأن الأصل هو التنزه عن اللهو واللعب إلا ما جاء به نص فإنه يقتصر عليه من حيث الوقت ومن حيث الكيفية. وهذا ذكر هذا في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو في الجزء الثاني صفحة 443. وقد ذكرت أيضا هذه الفائدة في الفوائد المنتقاة والأخير ما يتعلق بالحبشة. قالت وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدر قدر الجارية العريبة الحديثة السن. أقرأ اللي بعده. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. ثم ذكر يعني بعد ذلك مع ما يتعلق بقصة الجاريتين قصة الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد بالحراب والدرق، وهي من آلات الحرب، وقد وجد ذلك منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرى ذلك، وكذلك يعني رآه بعض الصحابة، وكان يعني أنكره عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بأن لا يعني يفعل ذلك، وكما حصل بالنسبة لأبي بكر أن يدع الجاريتين. وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسترها، وأن يعني خدها على خده يعني على كتفه يعني تنظر. ومعلوم أن هذا النظر الذي يحصل ليس نظرا إلى ليس من قبيل نظر النساء إلى الرجال، وأنها تنظر إلى وجهه ويعني تتأمله، وإنما هذا في أناس يتحركون ويقفزون، وإنما ترى حركاتهم ولا تنظر إلى البدن الذي هو وجه الإنسان، فإن هذه مسألة وهذه مسألة، يعني فلا يستدل به على أن المرأة تنظر للرجل وأنها تتأمل فيه، فإن ذلك لا يسوق، بل الله عز وجل أمر بقطع الأبصار من للرجال وللنساء، كل من يغضون من أبصارهم وكل من يغضون من أبصارهن، يعني فلا ينظر، لا تنظر النساء للرجال والرجال ينظرون إلى النساء، وإنما يغضون أبصارهم، وإنما المقصود من ذلك أنها كانت ترى حركات يعني من شيء يعني من بعد يعني ليس قريبا منها، وتراهم يتحركون ولا تخصص في وجوههم وتتأمل في وجه الواحد منهم. فإذا هذه يعني لا يستدل بها على يعني نظر النساء إلى الرجال ونظر في وجوههم والتأمل فيها وما يترتب على ذلك من الفتنة، وإنما هذا لأراس أناس مجتمعين يقفزون ويتحركون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي قال حدثني هارون سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد بن نوفل يقال له يتيم عروة عن عروة عن عائشة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وهذا مثل الذي قبله يزفنون يعني معناه أنهم يتحركون ويقفزون. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن هشام عن أبي عن عائشة يؤخذ منه جواز هذا العمل في المسجد، يعني هذا عمل يتعلق بالدراق، ما هو بالبطبول ولا في مزامير وما إلى ذلك، يعني يدل على جوازه يعني إذا وجد، لكنه يعني في شيء يتعلق بالحرب ما هو يتعلق بغير ذلك. الآن قلنا يزفنون يزهون، قيل أنه يتحركون يعني اللي هو يعني ليس رقصا ولكنه قريب من الرقص. يقول على على معنى التوثب بالسلاح، التوثب يعني اللي يتحرك يعني. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش قال وقال لي ابن عتيق بل حبش. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم وفيه أن عطاء قال لابن عبيد بن عمير نعم أنه قال يعني فرس أو حبش يعني هل هم من الفرس أو من الحبش قال بل هم حبش. وذكر ابن أبي عتيق يعني هنا وليس له ذكر وجاء هذا في بعض النسخ وفي بعضها أنه يحيى أنه عبيد بن عمير الذي هو موجود في الإسناد. قال حدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد عن أبي عاصم وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج نعم عن عطاء أبي رباح نعم عن عبيد بن عمير عن عائشة نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وهذا مثل ما حصل لأبي بكر بالنسبة للجاريتين يعني هو يعني حصبهم بالحصبة التي صغار الحصى يعني رماهم به يعني يريد منهم أنهم يتركون فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا عمر. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. نعم رفع اليدين. نعم. ثم ذكر هذه الأحاديث، أو ذكر أولا كتاب العيدين، وذكر فيه يعني هذه الأحاديث العديدة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وهي تتعلق بكونه صلى الله عليه وسلم خرج للمصلى وصلى بالناس، وأنه خطب يعني ثم بعد ذلك صلى يعني فأتى بال يعني بالاستسقاء يعني خطب ثم صلى يعني صلى ركعتين. وفيه أنه حول رداءه وأنه استقبل القبلة، يعني خطب الناس وبعد ذلك استقبل القبلة وحول رداءه وجعل يدعو وكجاء في بعض الأحاديث يعني الصحيحة أن الناس حولوا أرديتهم، يعني أن هذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل من الناس، لكن حصل الذي جاء في الصحيحين هو يعني تحويل حصل منه، ولكنه يعني جاء في غير الصحيحين ما يدل على أن المصلين أو الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا أرديتهم. وقيل إن هذا من التفاؤل، وأن يتحول حالهم من الجذب إلى الرخاء، ومن وإلى الخصب، يعني فيكون يعني هذا العمل من قبيل التفاؤل، وأن يحصل لهم ما أرادوه وما قصدوه. وفيه أن صلاة العيد تكون في المصلى، وأن الناس يخرجون يعني إلى المصلى للاستسقاء، يعني يخرجون يعني مثل ما يخرجون في العيدين يخرجون كذلك يعني في الاستسقاء. هذه الحديث كلها تتعلق بما يتعلق به، وقد جاء فيما يتعلق بالصلاة يعني ما يدل على أنها تكون الخطبة تتقدم وأنها تتأخر، وهي تختلف عن العيدين. العيدين يعني تقدم الصلاة يعني على الخطبة، وهنا يعني تقدم الصلاة أو تؤخر، كل ذلك سائر. قال حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. كما ذكر هذا الحديث المتعلق برفع اليدين في الاستسقاء وفي الدعاء في الاستسقاء وأنها ترفع اليدين، وقد جاء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الرفع، وأنه يجعل ظهور يعني ظهور يعني كفيه إلى السماء يعني بطونهما إلى الأرض، وأنه يرى بياض إبطيه من شدة رفع يديه بحيث يعني تكون يعني ظهورهم إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وهذا خاص بصلاة الاستسقاء بدعاء الاستسقاء، يعني هذه الهيئة إنما جاءت يعني بخطبة الاستسقاء أو بدعاء الاستسقاء، وأنها ترفع الأيدي حتى يرى بياض الإبطين وأن تكون الأكف أو ظهور الأكف إلى السماء. وأما الدعاء في غير ذلك فإن بطونها يعني تكون يعني إلى السماء أو إلى وجه الإنسان، وليست يعني بهذه الطريقة التي ثم إن هذا المقصود يعني كأنه يعني على اعتبار أنه يرفعها مثل رفع هذا إلا أنها تكون بطونها إلى السماء وليس معنى ذلك أنه يرفعها يعني مثل ما يكبر وإنما يرفعها ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أنس الأخير أنه قال أنه لم يكن يرفع يديه يعني إلا في الاستسقاء وهذا يعني محمول يعني له لا لا لا يعني معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة وجاء فيه يعني عدة مواضع عديدة ثبت بها السنة بأنه كان يرفع يديه في غير الاستسقاء. فيحمل كلام أنس هذا على أمرين أو يوجه بأمرين، أحدهما أنه لا يرفع الرفع الشديد الذي يعني فيه المبالغة حتى يرى بياض الإبطين وحتى تكون ظهور الكفين إلى السماء، يعني فيحمل على الرفع الشديد الذي اختص به، يعني لم يكن يرفعه إلا في الاستسقاء ولا يرفعها هذا الرفع في غيره، أو يحمل على أن أنس نفى يعني عن غير عن رفع اليد في غيره وغيره أثبت وغيره أثبت ذلك، ليكون من أثبت يعني هو يعني معول على إثباته ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولكن يمكن أن يكون أنس أراد المبالغة فقط وأنه لم ينفي أن يكون رفع يديه في مواضع أخرى. قال وحدثني عبد بن حميد عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال وحدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال وحدثنا ابن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر هذا يحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ مسلم وفيه يعني في طبقته أيضا يحيى بن سعيد الأموي وفي طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد يعني التيمي يحيى بن سعيد التيمي هذان في طبقة متقدمة طبقة صغار التابعين ويحيى بن القطان مع يحيى الأموي من طبقة شيوخ يعني مسلم ف يعني وهذا يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم وكما هو معلوم يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ ويعرف ذلك بالطبقة لأن إذا جاء يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأموي فإنهم في طبقة متأخرة يحمل على أنهم في طبقة متأخرة ولو جاء يحيى بن سعيد يعني اللي هو الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي فهما في طبقة متقدمة فيعرف ذلك يعني بالطبقات وطبقاتهم وتصور يعني موضعهم من الأسانيد فإذا كان من الطبقة المتقدمة في صار التابعين وإما هذا وإما هذا اللي هو يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وإذا كان في طبقة متأخرة وهي شيوخ مسلم مثلا فإنه يحمل على الأموي أو يحيى بن سعيد القطان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. قال وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن نحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. ذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث عن أنس رضي الله عنه وهي تتعلق بالاستسقاء في خطبة الجمعة وكلها تتعلق بالاستسقاء في خطبة الجمعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه يعني أن يستسقي فاستسقى ورفع يديه ودعا وقال اللهم أغذنا اللهم أغذنا ثم إنه بعد ذلك نشأت سحابة يعني من وراء فلع ويعني حجمها صغير مثل الترس الذي يتخذ في الوقاية في الحرب وجعلت تتسع حتى يعني جاءت فوق المدينة وحصل المطر واستمر ذلك في الأسبوع كله حتى جاءت الجمعة الأخرى وجاء رجل ودخل من نفس الباب الذي كان دخل منه يوم طلب الاستسقاء في الجمعة الأولى يعني وهنا طلب الاستسقاء لأن هذا الرجل طلب الاستسقاء في الجمعة الأولى ثم طلب الاستسقاء الذي هو طلب الصحو وأن يكون الناس عندهم صحو بدل ما يكون عندهم غيم وعندهم مطر فمكث يعني المطر ينزل عليهم يعني أسبوعا كاملا, ولهذا قال فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا, لأنه يعني من الجمعة إلى الجمعة, من الجمعة إلى الجمعة هو المطر يمطر يعني عليهم حتى شق عليهم ذلك, حتى يعني طلب رجل ما طلبه في الـ في الـ في, الـ في الأسبوع الأول, وفي بعض الروايات أن أن أن أن أن أن أنهم صاحوا, وكأن المقصود بذلك والله أعلم أنهم أيدوه, وأنه لما قال ذلك يعني في بعض الروايات أنهم صاحوا يعني فشاركه يعني أناس وطلبوا منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي, وأن رغبتهم مثل رغبة هذا الرجل الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. وهذا يعني فيه بيان يعني ما يعني شيء من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام, وأن الله تعالى حقق له وأجاب سؤاله, وأنهم نزل المطر وهم في المسجد واستمر على ذلك حتى جاءت الجمعة الثانية. فهذا من إكرام الله لنبيه وإجابة دعائه وتحقيق ما طلبه أصحابه من الغيث ومن المطر. وجاء في بعض الروايات أن الرجل الشديد يهمه الوصول إلى أهله, يعني معناه أن من كثرة المطر ونزول المطر ووصول الدحض أنه يعني يشق عليه أو يهمه أن يصل إلى أهله, يعني لأن المطر ينزل والأرض فيها دحض, فيعني كل يريد أن يصل إلى, إلى, إلى, إلى بيته. بل إن الرجل الشديد يعني يكون هذا وصفه, يهمه أن يصل إلى أهله, يهمه أن يصل إلى أهله ما لوجود هذا الذي يكون المطر من فوق والبلة والدحض يعني من تحت. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك. قال حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله العمري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. قال حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك. الحديث الأخير عن أنس قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر, فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن المطر إذا نزل وأن الإنسان يعني يكشف رأسه ويكشف جسده حتى يصيبه المطر, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, ولما سئل قال إنه حديث عهد بربه, والمقصود من ذلك أنه حديث عهد بإنزال ربه, لأن المطر ما يأتي من فوق العرش وإنما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض. الله تعالى ينشئ السحاب يعني بين السماء والأرض وينزله, فهو معنى ذلك أنه حديث يعني عهد بربه أي بخلق ربه وإيجاد ربه, لا أنه جاء من عند الله أنه من فوق العرش, لأن السحاب يكونه الله عز وجل بين السماء والأرض, ولهذا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس. تعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما في سعة الدنيا والآخرة, وأن يرزقنا جميعا العلم النافع, ويوفقنا للعمل الصالح, وأن يصلح يعني لنا أمرنا كله, وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. قال: دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. نعم، كلمة دار القضاء هذه الذي يتبادر للذهن أنها دار قضاء، يعني الحكم بين الناس، وليس الأمر كذلك، وإنما هي يعني قضاء دين، يعني هذا يعني غير متبادر للذهن، لأنها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وبيعت لقضاء دينه، لقضاء دينه، في دار القضاء يعني دار قضاء الدين، دار قضاء الدين، وليس دار الحكم وأنها مثل محكمة، وإن المقصود بها دار قضاء الدين، دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء ذلك يعني مبينا في بعض الحديث الصحيح عند البخاري وغيره. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة. يعني مثل الجوبة يعني الشيء الذي يعني يعني السحابة يعني محيط بها، وهي يعني ليس فوقها شيء. وفي اللفظ الآخر قال: وإنها لفي مثل الإكليل. مثل الإكليل، مثل الإصابة التي على الرأس.